ويبدأ من طرف بإيه؟ طرف هنا. وأوسط قارة كده فين؟ عن هناك بالكنطق. ومشكلة مشكلة إذا طرف كده عن فين؟ مشكلة Thank you. حاجة ايه؟ يعني عندك جاله ميزو كار اسم بطر الرسم كان ماذا كان مؤلف مميز الغرب الرئيسي والأفضل من الأسطور والأسطور حفظه أفضل أو العيادة اللي هو أفضل من السويل أو كبير من أفضل والأفضل كان إيه؟ كمية كمية لأن إيه؟ كمية مميزة كمية الغرب وصل الغرب إيه؟ خلاص؟ لا لا قالك دي 30% من العيانين اللي بيموتوا دول بيموتوا من تعقيد الى استشعاعات ضوء الكحول وده يعني هو بيسموه الكولد اور بيسموه ايه؟ كولد اور استشعاعات الذهبيه الكولد اور لان عنده مرض شديد يبقى عنده سبب هيمرور في الوقت ده هو لازم يبقى دون ما نعرفش ان احنا خلاص قضاء الله نفذ خلاص عليها هنا بقى هي دي بتنظر في ايه؟ لما تخش وتمشي في الصح وتعمل صح هنا ده اللي هو اللي انت بتقول ان احنا كل شغل الصعوبه كلها على الجزء ده والجزء اللي جاي كل الناس اللي هتتعامل على بتعمل ايه؟ تقدر تنقذ العيال في ايه؟ الوقت ده والحاجه الثانيه قال لك يا 20% من المتاخرين بيموتوا من ليه كوميونيكيشن احنا قعدنا والحمد لله بعد كده عملنا له شغل كويس قوي وكان عنده تجاوز كان عنده سكرين او ليفر او او او كده والكلام ده كله والحمد لله ربنا كرمنا ودخلنا وقفنا فين في البوينت الاول وخلصنا بس الهدف العيال ماتوا صحوبه ده مات من ليه يبقى ده مات من ليه كوميونيكيشن في الكوميونيكيشن في ايه هي الديفولت في المفهوم ده؟ يبقى احنا عرفنا الحاجات اللي في الموت الجديد دي. وعرفنا الحاجات بتاعت نفسي اللي احنا بس ايه؟ نشوفوا قال ما نمشي وهم منهم الحاجات اللي هتموت كويس؟ ايه هي الحاجات اللي بتموت اللي بتقول السوق على بعض ايه؟ على الصوت الاول كويس؟ ايه اللي بيكتب اللي اسمه كورونا العظيم؟ طيب وهنا دي والخبز الثاني في الصلاة خبز الدوم إلا هيبني على إيه؟ المرض والأولاد كده عملية. ده كان سؤالي زمان وطلعوا في النت يبقوا عندنا شعبة مطلوبة كتير يرفعوا سؤالي وأقول له يا ابني كيف الحال؟ أنا بقى نظام الامتحان اللي هو اللي هو مع حالة تحكي على إيه وتفكر في الحياة كلها مين يقعد معايا وأنا بنقعد الحالة اللي هي يعني الحالة معايا كان في الماضي وكان في هنا دلوقتي دلوقتي كويس قوي ودلوقتي كويس قوي كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس انت عندك نيت الفاكشن كون او نيت كده هتقول لي ليه دي ولا هو التعبير اللي كان اعقل على الناس اللي عندك بقى عندك اللي هو الصعب والكويس وانت مش بتجيب قصدك بتبتدي تجيب كام دكتور ممكن تيجي في الاخر تتقلل من الاسباب الاخيره لكن اول سنه في ايه اللي في دماغك لما اقول الحكيمه الحكيمه قاعده تكلمه العيال نايم والحكيمه بتكلمه كده وهو كان نايم مره واحده وتتقلبه على تليفونه وتقلبه الحكيمه مره واحده العيال ايه ولا ده ايه؟ حاجة نتيجة تمرس نفسه الاستجابة. سألته فعطوك ايه؟ بريفيشن او حديث ومريشن. يعني لقاء في الأرضي دورة كيف الأرضي؟ هو أول ما بس الناس انت جاءت عندنا على عملية وبنقولكم هو انت عايز يوم دراسة الرعاية في دور في الرعاية. نعم؟ عشان ايه اللي نعمله؟ عشان نعمله فهي ايه كومبريشن؟ اه يبقى انت دور الرعاية ايه؟ بريفيشن او كويس. حتى الفكر اللي انت عايزه اطلاق قال لي كل هذا عمل في مستشفى الموارد وانا عارف انه مهدف وكان ستبقى معايا فوقوه كويس وكنا بعدين نتعالج وعملنا دور كده تكلم مع بعض وقلنا حد محتاج للطيارين كنا نحاول نعالج كويس ده عملي المهم راح حمل الاعراض وحمل ما اعرفش ايه جنب الاطفال طب انا اعمل ايه على صفر المقابل ده راجل ما يقدرش مستقبله ولا حد خالص ده حاجه ثانيه حضرتك ده حاجه ايه احنا ممكن نبدأ بالصفات كلها بس هنكتب الحاجات اللي مش عايزها. طيب حاجه ثانيه انا عايز اقولها في روس انا عايز عايز يا فايز يا فايز اللي عنده ده هو لا فايز هو مفتول يا فايز اللي ما عنده راجل لسه واقف والدنيا كانت واقفه الدنيا كانت انا خايف هو مفتول يبقى ايه او حصل له ضربه في راسي خايف ايه الاسكريبشن يبقى انا عندي كام حاجه ونجيش بقى تيجي تقول لك ايه عم حاجات ثانية في حاجات ثانية دلوقتي الصومة كتيرة أقل من سبعة طيب المفروض إن الصومة كتيرة أقل من سبعة يعني ما تقولش أنا عايزه بنت جدي يعني أنا أصلا جاي أقول أصلا إيه كنا بقوله هنا بس أو يا عم أنا عايز أرد لما ما أردش يعني إيه يا عم أنا عامل عايز بشرة على سيكيا طيب يا عم أنا بشرة لو عايز تكتب الكلام الثاني ده مش هتكتبه يعني حابب كله هيفرقهم تحت مين؟ ها؟ ما هو ليه العيان اللي بس هو في بتاع السبعه اللي مش في بيته حلو انت ليش هاي الحمد انا دلوقتي بقى عندي سبب ان انا لازم اكون جوه يا ناس العيان ده بسبب ان كل دول ها واحد بس يعمل ايه البيتروجينيا والنايت دي بتاع الجسم بمعنى ايه؟ ان احنا عايزين في الكورسين ده بقى الكورسين كلها وعليها ان عندنا رقم مش مستاهل ان احنا نعمل ايه؟ نجيب رقم تعالى اعمل لك رقم ونعمل انتقال والكلام ده يبقى السيرجيكال براكيوسومي دي نوت فور ها؟ لكن البيتروجينيا براكيوسومي او البيتروجينيا تلاحظ انك بيتروجينيا فور بس انا بعمل حاجه فرض تعمل ايه؟ يعني الوقت عشان في التوفيق ممكن يكون في حاجة مش فرق إليه وعلى وصول بس تكون مكتلة إن كان حلوة أو طيب السؤال الثاني طيب فيهم دي لها أدفانس وهل دي لها أدفانس؟ هل دي لها أدفانس يعني؟ مرة أخرى من دي لها أدفانس؟ يصل درايفر انجن يصل ايه درايفر انجن ده اوت ميرور اول ما حاجه تقول مين اللي هو مش هو كان طيب على ايه نفس الشيء هو المشكله كلها دور دور كل جماعه بيعملوا في هذا التغيير الجنسي الحل كله كله دور اللي بيعملوا ده عقل فيريشن فكر في انجن لو في انجن هتحصل هنا يبقى بقى ضرورة في العالم كله اللي هما كان بيحصل سكند انجن من الهيبوكسيا للهايبركاربيا للهايبوتنشن من الانكريز الانكريز الانكريز الانكريز الانكريز الانكريز الانكريز الانكريز ولذلك العيان في الاخر كيف تسوى كده تنطلقهم في الجزيرة من الانسان من ايه؟ اول نقص سيبوكا كويس بعد نقص كويس صحيح ولا عارف كويس وحصلوا الجيوب جيت يوووو عارف يا رب وحصلوا الجيوب العالي بحر ممكن الانسان ترمينيشن كومايزيشن قبل خلص من ديها كويس جيت انا تعمله كويس ايه الكلام ولذلك انت الناس تكون كلام بلقينا يبقى انا راجل يكون ليه؟ حكمنا Thank you. عيان عايز مكنترول الجلوي بتاعه مع الهيستوري، ما كانش فايق يجي لوحده كده. عندي عيان عنده سرفايكال سبايك انجن عنده سيمبتوم، عنده حاجه برضه غير سرفايكال سبايك انجن وعايز مكنترول الجلوي بتاعه. كنت هنبص على الموضوع ازاي؟ ها؟ كنا في تيجي بص بقى ليه واحد في او في العمليات ممكن يجيب لك عيان وجماعة احنا عندنا حاجه في الفايتر بس هو عنده انسبيرايزيشن ما تعرفوش يعني ايه وما عندوش اكسبشن يبقى العيان دي لك ايه ده فيت كويس بس عنده سسبكت انفكشن ايوه هو عيان في الفايتر هم ممكن يجيب لك ايوه يجي and Thank you. عندك هو الفول دي بتاعت لو جبت كان كذا لو بس ايه انا بخلي الفاي موضوع على كان لو عدت نرجع كتير هتبقى انت كتير دخلنا في القصه خلينا على قد ايه ما هو حتى لو انت عامل بيت كاتالوج على الاسكابي كويس يبقى من اول انا مش هقول لك البرايمري تشويس الموضوع كله من ناحيتين هو مين؟ اذا ما كانش في حاجات ما كانش في عندي لو كان هنا رزمه تجيبيها رزمه تقول حلو خلاص ما كانش على بيت بس ما عايزينش عايزين ايه؟ نحط ايه ممكن تعملها فين؟ لو انت بتكتب بقى الدكتور فور ايه وي مانجمنت اوف سرفايكال سبايك انجري انا تعالى قال لي لو كده اشتغل كانت بقى لو كانت العين ده بس كانت بقى لو افترض ان هو كان عنده بيوتر كان بقى افترض لو عنده بيوتر كان بقى افترض لو عنده بيوتر كان بقى افترض لو عنده بيحاول يحل لك اي حاجه ما بعرفش لكن احنا حاجه نقول يا جماعه خلينا نعرف لا هو ايه؟ انا عندي عيان على الجديد الصغير الفرد اللي عنده بيوتر هذه ايه؟ اللي اهم حاجه ان هو يعرف هو ايه؟ هل الاور طيب الحمد لله احنا كده لو واحد كان عنده نص جوه اتصرف لو عنده عنصر فايتال اتصرف لو العيان ده لو عنده هيبقى سكر هعمل ايه يا ناس؟ يلا قوموا ده لو مش الراس خالص هي الحته الوحيده اللي بتتعرض ان هي مين؟ وقت الخطوبه ده كان لسه كويس يبقى وقت الخطوبه مش لسه كبيره انا انا كل مشكلتي عايز اروح ايه؟ انجليزي كوب عشان اتصل بخصوص اه كده الحالة الثانية أنا هرجع إلى الكورسومة مش كده؟ وإزاي في مجال عارف على الكورسومة؟ أنا ما قلتلي على أول مرة لو منكم بتدوروا على أخوكم بتدوروا على أخوكم بتدوروا على أخوكم بتدوروا على أخوكم بتدوروا على أخوكم بتدوروا على أخوكم بتدوروا على أخوكم بتدوروا على أخوكم بتدوروا على هو عايز يجي مش عايز حتى ان انا معاك المشكله اللي هو عايز يجي ما هو الناس اللي هي هي لو قعد تعطيه ثلاثه اربعه ايه المشكله؟ طيب خلينا واحده واحده حلو؟ هي واحده طب مش هينفع معايا الحاجات اللي انا رشحتكم هتلاقي احنا عمالين نقول لك احنا زي الناس لو الناس جم جم انا كنت حاطط في المنطقه كده طيب لا الخطوه الثانيه من البتاع اللي انا عامل ايه؟ اوبريشن بروجريشن ازاي اعمل بروجريشن بروجريشن عايز اقول كرتون مقبره احط رايل عليها هيحصل ايه؟ انت تقدر تروح يبقى ما ينفعش ولا انا احط له رايل كان بيكون اخليه يومي بعد كده رحت نفس الكلام يبقى العيال ده ما يتمنيش في الاوبريشن بتاعت ان انا اعمل ايه؟ ليه؟ مش كده ادي القصه ما هو لازم اعرف ليه ما عنديش كل طريقه بعد كده ابقى نيكروجين ما ينفعش يكون كويس لو العين كحول ما ينفعش يكون كويس وكمان لازم لو العين ده عنده مشكله في الدكتور هيفوكسي او مع الكريم او كل حد صوت ايه هيزود الكريم في الحين ده لازم اوفر ايه بريشر لا طب اعمل له ايه؟ انا مش بقول كده طب كده بعمل ايه؟ او ايه؟ او ايه؟ سيكونس باين على ايه؟ طب سيكونس لازم ايه؟ بعد كده ايه الحاجات اللي بتزود الفكره والتوحيشه اللي احنا هنقولها فين؟ شوف ازاي نجاوب سؤال وجه ورا نقص. ناخد من الحدوته اللي احنا عارفينها ونختار ما يناسب احنا عارفين ايه؟ الفكره دي ما يجيبش الاكس اوفر ده شغل من الشغل الأمس. لكن ده تاني جزء واحد. بعد كده لا تجالك علينا لواحد فارغ مفتوش كده ومفتوح وشه ومقصوم وعنده سرفايفل تايتس وعنده رقبته مفتوحه هجومه كده الحلقه اللي عامله ايه؟ حاول تعمل ايه؟ أو ايه تسويه؟ معلش كده اعمل ايه يعني؟ مفيش غير كده كويس؟ مش احنا قلنا الخصومه مثلا من خمسه الخصومه حاجه من اثنين او ايه جاي؟ يا اما عم تقول عايز يقول له يا اما ما عندوش كونتراكتيف يا اما مفتوح اليوزد السيمي باسورد طبعا النحل يقول اهم واحد فيهم طبعا مصري عيال الجمعه هيكون ايه؟ هو العقل عايز يكون ازاي؟ كريمين في يكون في سكين يا اما انا شايفه قدامي وعايز يكون يا اما الدرجة جاموس او جاموس من فوق بنتس او جاموس من فوق او كده كله يبقى انا عارف عندي قرارات عينة اهو عندي غيره ومش عارف. طيب ايه اللي احنا اللي عايزه اشرح في السوق؟ عندي كارير انتمنت كان هيطولوا بيهم اللي هم مين؟ كنت بشوف الخطه اللي انت اللي مسؤول وكذا كذا وكذا كل السوق والاولاد اللي عايزه الاوبريشن هذا كان بلاني الاوبريشن من صور. طيب ايه اللي احنا اللي عايزه في الجنود في الفرق اللي هم عارف هو فاني نبص للفاني اللي هي الفاني اللي هي وجدت سؤال جديد جاء بعد كده يقول لك ايه عن الوقت؟ السؤال اللي في المفروض بعد كده او رقم اثنين لما نخش على الحاجه الثانيه يقول لك ايه؟ انت متوقع العينات بتاعك ده اهم سؤال عنده ايه؟ او اللي كنا بنخش فيه اللي هو ايه؟ ما فيش ايه؟ الجلد كله الجلد كله انت صمه في اكسلويد او فلويد او برضه فيه اه بس كده عندك هايبوتنشن انسبايرد فوق ابارنت انت شايف انت بتجيب حاجات كتير قوي بتجيب حاجات كتير قوي بتجيب حاجات كتير قوي بس بتجيب حاجات كتير قوي تقوى وات ار ذا موست اوفر سيستم هايبوتنشن على الرغم ان انت بتعمل بوتنشن كويس وات ار ذا اللي عارف انت بتعمل ده مين هيعرف؟ بص يا حبيبي ده لا ريش النقطه دي هتوصل معاك الموضوع مش محتاج يا ناس نكتب والله يا ابو الموضوع بس احنا ليه دراسه واحد في سبب قرارات بس انا مش شايفه يبقى في مجهود كبير انا مش قادر اجيبه كنت بس كده كله في سبب القرب وانا مش عارف ايه دي بطير والسلطه كانت شايفه يبقى انا ضغط واضح ما كانش بيقول فيه اول ما رحت اعمل عياده شويه فلاقي قرب كويس يعني هي لو احنا عرفنا جديد ان احنا من المستوى الحاضر جدا وقتنا كبير نعرف الموضوع ايه؟ احنا اول حاجه اسمها العيادة كان سكر. وقلنا اسباب السكر ايه؟ مفترق. قلب سريع او قلب سريع او هيبرد. الحمد لله بقينا عايز ودينا مع حبيبي عشان نعالج الحلو بنفسك. ازاي يا بنات بقى نعالج الحلو بنفسك علينا؟ كل المسؤول بتاع المنهج يعني ايه؟ جالي عيان بيقول رئيس القرار تبيك من مسؤول الثانية او مانج من الدراء او حيث يقول لكم هنعمل ايه؟ نعم؟ رابع هنبدا ونعمل ثاني هدف فريق واحد انتر لارج بور كلمة كويس بس اي بي بلس يبقى اول حاجه اسمها ايه؟ نفس كويس الحرة الثانية ها ايه الفلوس؟ شوف بي اللي عندك ما نستخدم فيه ماتيك يقرر فيوشن يبقى دي اوير فور كوميونيكيشن اوف ما كتبش يشهد. الحاجة الثانية العيان بياخد تحاليل كتيرة جدا جدا جدا وما بيقلقش. لكن بيعملوا كل شيء مقارنة، يعني إيه كل شيء مقارنة؟ كنا زمان عن تصميمات الاستفادة، كنا ايه العيال في الاستخدام؟ يجي لك يقول لك فريق العيال الكهرباء وعاملهم كلنا لبعض. الباص يقول لك انت بتقول عليهم كده، الراجل بتاع كده عاملين ايه؟ كان راح يقرا يبقى في الراجل ده يقرا لي ايه؟ قال لي عشان هنا، يا راجل مش هنا. بيعملوا ايه؟ بيروحوا يجيبوا يفتحوا طبعا مراكز طبعا خارج منها خالص عشان بس بقى ابو صالح دي موجوده بس في مجرد حاجه يروحوا يفتحوا حته بطوط صغيره ويعدوا بيها اصفار. وانت حظي بقى الاصفار تسلم من كل دول ما تصدقش تشوف شاب هم هيطلعوا على الطريق على الارض عيال كده كده كده قلت لك ايه يا ادم؟ بقى عندك عنده ايه؟ ما حصلش يلا بنا يا جماعه هنطلع من هنا عندي بعد ثلاث دقايق ربع ساعه هنطلع على هناك كويس مش كده الدكتور جاي لا بس كان بيتمهم غريب ما كنتش انا بقى قوي دلوقتي بقى عندنا ايه؟ عبد المصطفى كويس حالا في المستوى الدكتور ليه بنحط المنظر دي؟ عشان نموت وعشان اللي جاي في الفكره عشان نعتاد فضلنا مين؟ ايه اللي بيشوف من المنطقه؟ لما تطلع من بره وجوه ممكن يكون عادي عشان لسه فاشل ممكن يكون عندي يوم صور او ديمو صور ممكن يكون عندي ممكن يكون عندي كروب كولر ممكن يكون عندي كاردر ممكن يكون عندي اوتك يبقى احنا دلوقتي حد يقول لي الميديا مانجمنت ريبورت هو كلام كم حاجه؟ خمس حاجات ميديا ديفينيشن ميديا كوريكشن ايوه كم حاجه؟ ده الخطوة الأولى بتاع دكتور التخدير أو أي دكتور في الاتحاد اللي يعمل الميديا مانجمنت والبروتوما لا احنا عايزين نعيش الكلام ده كله عشان يرزقنا مش معانا ولا عايش في دماغي العيان ده حد جه فتح علينا الباب على العيان وقال لك خد العيان ده احنا داخل في الكلام ده بنفتحه ده في حاله عنده اكثر غرفه يدرب في الوقت لو سمحت حد يقول لي بقى الدنيا دي قول يا عيال في مهمه يبقى ده مش هو دي ديفينيت ماني مش بقى نبدا نعرف بقى الدكتور المفروض اللي في الموضوع أول بصورة قول لي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي عمي واحد بلاد

طيب يبقى هنا هي مليم لو لو قليله هتدي فيتامين مش لا عايز ان ورا مش هينفع يعني الحاجات اللي هي لو كانت بقى ما اتكلم معايا بقى واقول ازاي هنسيب بعد شغل ده هطرح بعد شويه ازاي يدي سرعه على الستيك كويس حلو طيب هنقرر ان احنا نستخدم عشان نعمل ايه هو المستخدمات بتاعتنا كل شويه اجي اشوف الكلام افتح نص التلفزيون واقعد اتكلم كل ما جرح يقول لي كده اتحرك او كان خلاص استنى شويه اشتغل حط بلاش لحد ما اوصل لده اللي هو ديناميكس ما وقفش قوي معايا ومن ايه؟ قلت الراح مش متضايق قوي ولا عشان تمام ده كل ساعه محافظ على مين يا استاذه؟ عارف المشاكل اللي بتحصل يعني انا قلت لكم الكتابين ليه اللي هو في المساجد ومقابل الفيشن بعيدا انت ما ضيعتش في المساجد كده عايز ابدا الكتابين انا كل حاجه ولا تاني في تاريخ العيال دول هم اللي انا حافظ عليهم فده بقى بتتكلم بايه؟ حافظ ادوس لو انا جبت الدوس الكبيره بقى اللي هي 2 مللي جرام والاي بي ومش حاجه هتبقى مشكله ان شاء الله. فاهم الكلام؟ واضح؟ اي اول جيل لو احنا ما كناش لديه النهارده الثالث بنروح اول ما يرجع انا اخش في الدين وعدته خصوصا كمان عندي يقول لك ليه ايه؟ ما هو هيجيب ازاي يدرس طعام فاضي وجيب اختراق قلم عيالي ايه اللي لما يجي لك ويعمل عنده رجله ولا رجله كله خلاص كله خف الاختراق قلم وقلت على حاجتين خفيفه واوعى جريمه تديله اي ست درجه من الحالات المحدوده يخلص المحدود عشان جنب رجله لان عندي اشهر ايه؟ الجمعة وبعد كده انت الشيفت الاناليتيك بتاعتك افورد انتوتا تستثمر وتفكر انك تستثمر ايه؟ اعمل كده وقابل جراح يكبر مصر اعمل كده وقابل جراح هتعدي معانا انت حد معانا معانا اكتر في ليك اتاكا وفي احلى بالراحه بالراحه لحد ما الجراح يوصل لمرحله فالواد مجرد كله دوس حاطين دلوقتي بالراحه 100 جرام كده عايز ياخد منك بالفصل 50 مللي جرام ان شاء الله. لو احنا ادينا الاضطرابات كلها لا بنفع عنها خالص. وده معظم العاملين اللي هم دول المسلمين. هو طيب. يعني انا عايز اعمل ايه؟ احنا عايز دلوقتي. عايز انا اجيب الناس اللي انا حاطط لهم وعايز انا على وزني. هو اصلا انا الراجل عايز الجمهورية لا مش عايش انا بايه؟ بس مفكر لانه عنده فكر ايه؟ بس مفكر انت اللي هتشوف ان المفكر خلاص على بعض ما هو انا دلوقتي بوصل الدم ازاي او بوصل دعم الانفيجن ازاي؟ يا اما التحاليل يا اما بوصل الانفيجن بتاع مين؟ بس مفكر طب انت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى راح منه التحاليل فربنا عمل شغاله مين؟ ومين ثلاثة انا عملنا ايه؟ دي عندها مصيبة. وقول لي مش هتقول لي ده لو هات لي هات مع مين؟ ليه بقى؟ لأن تعديل السيمباثيك تعملها كل فترة تنزل لما تطلع ايه؟ الطاقة. لكن هي أدلة الأطفال عاملة عاملة ايه؟ برضه كونتيج. فرفعت الطاقة مش حاجة راح تيجي. بدليل ايه؟ لما انا استخدم الهرمونات كتير لعيان ضغط واطي قوي هي مش حاجه اسمها الهرمونات الانسولين. العيان اللي على طول ماضيين على نفس الضغط على جبنا بيه الفول تمام كده الدنيا ماشيه حلوه قوي وفي الاخر تعالوا نمشي الفول العيان ده في الدنيا كتير والحمد لله شايف القصه؟ العيان ما بيجيبش ايه؟ فول ليه؟ لان هو قيمة عصر كان ما فيش ايه؟ في السهل ما فيش بلوض رأي لها فالسترير هنا هاي تكمل عصرها ايه؟ المفاضل فالسترير الاصل المفاضل المفاضل فالذلك احسن حاجة بقى الوقت عندنا حركة تانية جدا جدا لازم واحنا عارفين الفكرة الكلام ده طبعا كله الناس يجمعهم كتير قوي واحد يقع أول جمع شادي ده أول مرة صحته ولا مش مرة صحته ده أحد التمرين أنت عايز هنا تمنع إيه؟ الأول عايز هنا تمرين هنا فلان عايز هنا شكل الشكل عايز هنا تبعد تخيل لازم ده لازم تكتب في الاختبار العيني ده انت عيانة تطروها ولذلك لما لقينا مدربين هقول لك المره الجايه هقول لك ان انت تعمل ايه؟ طب انا سبت ده مين؟ سبت ايه؟ ها؟ هنا سبت ايه؟ بدون دوريه معروف او اللي مش عارف هيعرف دلوقتي ان الانترا فينا تنفذك فما تضيعش قوي الانترا فينا تنفذك ما تضيعش قوي والفيتامين بيعمل رينا البطن وليس افكت على الاوربس يبقى انا لو انا عملت الرايتنج على طول وعامل على طول فيتامين انفيوجن انا عندي اتعود عندي ان يحصل له ايه؟ وهيعمل رينا بوند دايليشن هيعمل لايف رينا فبالتالي لما تيجي تاني ثلاث حاجات افتح الايبو على نفسك مش هيبقى اي خطر بعد ما تطلع دي كده مش ماشي وانت مش هتبقى دي كده يعني بعد ما تيجي ايه بعد عايزين ساعتين وساعتين نبدا فينا نخش نخش ثلاثة على الأول بس هنجيب شوية إيه؟ نجيب أسئلة لو في من فتوي تبدأ دوبامين تبدأ مين؟ دوبامين مع الحين ده لو في من فتوي تبدأ إيه؟ ولذلك كان شوف البنات اللي بتتحقق حياتي جات من بيت المدينة تبدأ تقول عندي بطل على طول في بديعة موجود دوبامين على الناحية الثانية نص نصين ماين العيال ابدا محليك ابدا كامل اللي يجيب من الدنيا ما يكونش طبعا ما يكونش ايه طبعا طبعا ربنا بتتكلم ان المحتوى ده كده يعني مع السفر كل واحد بيسال ان انت تزودت عندك المسار انت فاهم انت عايز تعمل ايه وهتعمل مع عيالك ايه تبقى امور ايه ماشيه معانا خلاص في احد الوقت عملنا ايه Thank you. انا فاهم انك تقدر حولنا ديت جنرال على كده كده خالص زيها هل البلاد بعد كده الجنرال طيب الخطوه الثالثه ايه لا هنعمل الجنرال ينفع عيال الدور تقوم في ثانيه كده يبقى سؤال تاني وات ار ذا فانكشن اوف ويجن الانديا وين فود جوبريشن قول عاصم جميل واحد فايز كونسيومر مش نعمل فايز او نور العيال دول هو فايز كونسيومر الحاجه الثانيه اللي هتيجي تاني ان انا غالبا العيال دول هم بيكون حاجه برضه رئيس الدور يعني ما عادش يقدر يدرس ولا حاجه الحاجة الثانية ليه في الوسيط؟ هل يكون اللي معيانيش هيستحملك اللي انت تعود معاه في الطبع خمس ست ساعات الحاجة الثالثة الكومبليكيشن بتاع بيسر اللي معايز كومبليكيشن ممكن العيان يكون عنده عيان جماعة تزود المشكلة الحاجة الرابعة ان انا امر فيه وهي ايه ما اقدرش اديش فيه لو عنده ايه وايه بنجي الحاجة الخامسة ممكن ضمان في البوستور والكومبليكيشن عادة لو عنده كومبليكيشن في الدروم وحصل فروع قديمة وانا بتكون مركزه بليون عرفها ازاي اذا عنده ليه ما عرفت السكينة الكل كل مش عارف ولا عارف السكينة ده ولا يدوس مال مش ليه يبقى ده بشكل ايه يبقى مش مستحب الريزون انتيجا فيه مركز السؤال اللي بعد كده وات ار ذا انت اور ذا بروبلمز وانت بتشتغل مع عيال البروبلمز ايه المشاكل اللي ممكن تحصل قلنا ليها شويه واحد هايبوتنشن تايب 4 هايبوتنشن اثنين جاكو ماتي دراب دراب فيوجن ثلاثة وهايبوتنشن اللي انا مش شايفه في اربعة ايه عليه بقى بعد ما خلصنا كلين بكام عرفنا ان العيال ده ممكن ضغط يبقى واقع واقع وعلى بس من حلوة وحاجات زي كده. ايه الاسباب؟ ممكن يكون لا قلنا ايه؟ يا اما ضمن الكيتين يا اما ميني كان كيتين يبيع على الشيء او تنزل يوم العطوس مع العرب اللي عنده هو العيون يا اما عنده فرص في الشوك او عنده هو العيون هيبقى بيعمل شوك من الترباية ايه؟ بنجل طيب؟ حلو الماتي ضربة مسلولة المرض يفاتي كدرة تحصل بعد كده الهاتف السريع كدرة تحصل يبقى لدي يقول لي ايه المشاكل اللي ممكن تحصل تعيان انت بتذنبه تعبوه تروم انت عودت وحرام بقى كل الكلام ايه حتى حتى احنا قلناها من اللي طب ايه عايز تقول لك مش اللي ده بقى المرحلة روحنا عدت خدنا ايه؟ لما نيجي نسمع العيال ده راجل مش مسؤول ما بيعرفش ايه ده بقول لك بقول لك طيب طيب بريك باثولوجي متوقع؟ اه كو متوقع؟ اه يبقى عرض ان احنا نخش ايه؟ هتلاقي كل ده متوقع الحمد لله الحمد لله احنا دلوقتي عملنا ستوديو للعيال دول ومع اول حاجتين ايه؟ يا معلم عندنا بدئين او مين كان ايه ديفنسيف تريتمنت بعد كل شيء مفروض ثالث ايه بريفنشن او وين هي اللي احنا بنعملها يعني هو ليه عندي ده موضوع ظلم يعني موضوع الظروف جملة يعني لا مفيش وفاء لا مفيش ايه اختبار اللي احنا بنتكلم فيه وايه دليل؟ استعمل خالص مش بقى ده يوم تمام ايه؟ نعم استنوا أدري حرام يعني دول حرام عارف ان اهل ايه نعم. ولذلك حد بالك أول ليه الدواعي لازم تبقى غصب عليها الحديث وخليك تحتراج لها يعني مش تفضل كويس حوالي جديد ده مشكور يعني انت دي بتحصل معاها بعض العيانة ويكون عندك عيانة وبتطلع في البيت يعني انا وصلت المحمد لو كان يقول لي مصابن يجي لي خلاص فاضل نفس الكلام شوف الموضوع مش عارف Thank you.